وسمح لذلك لقيادة هذا الجيش جيش الشام يضطر على النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا بالعلماء والدعاء الى الله سبحانه وتعالى. فكذلك فكل من ضاق صدره عن استيعاب الحق ظن ان الآذى في القاتل ولم يطلع على ان الآذى فيه هو. الآذى في القائل وإنما الآذى فيه هو. الله عز وجل اعترض عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اعترض عليه. سبحان الله. نعم. وإرادة الخلق يقول إنه لا يعني لا حل إلا أن الإنسان ينظف قلبه ويكون عنده حسن خلق. المسألة هي ليست أكثر منها عرف مع حسن القصد. الناس مثلا يقولون مثلا عن ولاة الجور والظلم دولة جور وظلم وإحنا لا بد أن نفعل كذا. طيب ماذا نقول لعليكم عمر؟ يقول لي يا لحد رفع 50% من عمر عايز نصف عمر وإنت فطران نصفاكا عباد مستسلمين منتفلين. طيب فماذا فعل بعمر في عصر هو خير من عصركم؟ هل الآفة إذا في عمر يتولى عليها وغير عمر؟ ماذا فعل بعمر في عصر هو خير من عصركم؟ ماذا فعل بعمر؟ تعل في المحراب حتى ما انتظرش يطلع بره المحراب. تعل في المحراب. ماذا لو ولد عليك عثمان ظن غيث؟ يا ظن غيث عثمان الذي بنى الله عز وجل الإسلام بمال وآله ما يمتلك ثبت 50% من عثمان 10% من عثمان. لأن هذا نسمع مثل هذه اللهجة يقول لك آه إحنا كنا أمرانا زي أمرانا مثلا السعودية كنا كذا وأمر السعودية مرضيين عنهم أمر السعودية مكفرون. لكن إحنا نقول لك كنا في السعودية وفي السعودية يقولون ذو الكفار المسألة هي ليست من يتولى إنما المسألة هي مسألة زيق في القلب زيق في القلب موجود العلم لكن في سقة. هذا أنا ضربت لي مثلا في هذه المسألة لكن عده إلى كل مسألة عده إلى كل مسألة ليست المسألة هي قصور علمك أو قصور في العلماء الراسخين وإنما المسألة في سوق القلب أنت تريد شرعا مفصلا على حسب ما كان. طيب نجيب شرع مفصل على حسب هوى الخوارج منين ونجيب شرع مفصل على حسب هوى المرجئة منين ونجيب شرع مفصل على حسب هوى القدرية منين وكل وقت نجيب شرع منين هو شرع واحد. كيف يتنزل هذا التنزل المتضاد؟ فلابد ان احنا نحضن القصد في الفراسية ونحضن التعلم وإلا تزدي لوجبة القصد ما يعجب الإنسان شيء إلا أن يكون على وفق هواه. فعنص الزود 100 بس التاني ينزع عليك بضل عن الزود 100 بس التاني ينزع عليك زعليك. قلت الحق في هذه المسألة يبقى أغضبت آخرين. قلت الحق في على قول الآخرين يبقى أغضبت الأولين. كل واحد من صاحب الهوى طالما ليس من بغي الحق فلا بد انه يجد في نفسه النفره من القول الذي لا يوافق هواه مش لا يوافق الحق. لو كان الحق ضاله الجميع لا اتسعت الصدور لهذا الحق ولهذا يتعين على طالب العلم ان يتعبد الله عز وجل بالحق وإيصاله للناس على الوجه الذي يراه حقا غرض هؤلاء أو لم يغرضوا ويتعلموا على ولاة الأمور حل الناس على الحق سواء غرض هؤلاء أو لم يغرضوا. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر يخبره بما قال الناس في امرأة أسامة فقال له فكرت أمك يعني يقول الغرض لعمر رضي الله عنه فراني أعزله وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى أبو بكر لأمر رسول الله ولم يكتفي إلا كلامه، فينبغي على ولاة الأمور حمل الناس على الحق، وأيضا يتعين على الدعاة والصحابة تعالى حمل الناس على الحق غاضبا من غاضب وصفقا من صفق وراضيا من راضي، لأن الدين ليس هو قراصين يبديها العلماء يرضون بها أقواما ويسقط عنهم بها أقواما، لا، إنما الدين ثقيل، الدين رجال، لابد أن تبلغ الناس بالنص، ولو بلغت الناس بما تراه حقا وتبين خطأك فإنك معذور، لكن إن بلغت الناس بشيء تراه باطلا من أجل أن ترضي الناس فظهر حقا فأنت آثم، مع كون ظهر حقا لكنك آثم، لأنك لم تتعبد الله سبحانه وتعالى بقصد الحق، إنما تعبدت الله بإرضاء الناس على خلاف الحق فتبين الحق، فلا بد لكن المقصود هو هذا. فالله سبحانه وتعالى يعطوني ضعيف، لما تضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة؟ الذباب وما حقر من الأمور، سبحان الله، بدلا من أن نفهم مقصود المثال والغاية من المثال نعترف. نعم. هذا شأن الذين آمنوا، شأن الذين آمنوا كله من عند الله، مثل إشي حقير مثل إشي عظيم كله من عند الله، إيه ضمن تعلم والتفقه والوقوف عند المرء، ده لأنه قصد الحق، قصد الحق خلاص يترفع عن النظر في مثل هذه الأمور. ولهذا قال العلم ما يشغل نفسه بتفلسف في الأمور، وما يشغل نفسه بمعرفة الحق وتعبد الله سبحانه وتعالى به، ويترفع عن أي شيء خلاف هذا، ولو أنه شغل نفسه بمثل هذه الأشياء لما حصل شيئا ولما استفاد شيئا، وسيبقى طيلة عمره في شكوك، في شكوك وضلالات وانحرافات، واللاجم خراج كما قال الشيخ بطل في حين طلب العلم، يبقى طلب العلم واللاجم خراج، يخرج من الجماعة دي ويخرج في الجماعة دي، يخرج من هذا ويمش في هذه، هذا ظروف الحياة، يصير الشيخ ده حضر له درس يقول لا لا ده الشيخ ده بيمدح الجماعة الفلانيين، سيبنا منه، روح بقى للثاني، يروح للثاني لا لا ده الشيخ ده يعني مش فاهم كويس في كذا، سيب الشيخ ده للثاني، والرابع إلى الثاني، كثير من طلاب العلم كما قال الشيخ أبو بكر واللازم خراج، إنما يريد الشيخ مفصل الناس 45 إذا كان عقل 45 ولا ما هذا 42 إذا كان عقل. العلم الشمس الخطي عليه الغرض من المثال، يبقى تعبد الله سبحانه وتعالى بالمثال وعلم أنه محل صريح من الحكمة أنه لا يعلمه، لكن لا يعني هذا أنه ما رد النص، إنما نقول النص في حكمة، كل حمارة ما نعرف هذه أو لم نصل إلى هذه إلا أن يجري العمل بليه بهذا النص. نعم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا رأينا الله في هذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا، ده وجه المبتدع كله، ماذا ليه؟ يبقى إذن الله ذكر صنفين، الصنف الأول يعلمون أنه الحق من ربهم الله أكبر فيعملون، يعلمون فيعملون. القسم الثاني لا، ماذا أراد الله بهذا المثل، إيه المراد بهذا المثل، طبعا مش على وجه التعلم وإنما على وجه التشكيل، على وجه وعلى وجه الاعتراض. يبقى منهج الذين امنوا سمعنا وطعنا، ومنهج المشككين ليه ليه. نعم. قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا لأن عندهم إيمان فزادتهم والجزاء من جنس العمل وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيه؟ رجس في الناس ده يشير إلى إيه؟ يشير إلى أن ليس كل قلب تكتب وظيفته بل الجزاء من جنس العمل فمن أقبل على القرآن حسن القصد مرتد القلب وخذ ومن اقبل على القران سيء القصد لن يوفق فلن تزيده الايات مع وضوحها الا ضلال شوف كيف تضل في القران القران مصدر من ذلك لكن يكون مصدر ضلال لك سبحان الله يبقى احيانا الانسان يضل ليس بقصور النصوص وليس لعدم وجودها وليس الجهاله بالحق بل يظل الإنسان تواصل النصوص ووضوحها وغيرها ليه؟ لأن قاعدة التلقي غير منضبط جهاد التلقي فاسد فاسد جيب أنت مثلا جاء من الأجهزة الآن مثلا رجل هذا الرجل فاسد ما عنده جهاد استقبال هيجيب لك صوت مش جايب صوت لكن إذا كان جهاد قوي هيجيب صوت فجهازه هذا معصر القلب خالف نعم شيخ الأخوان السلام الطيب هذا الكلام أشبه به قلوبكم إخوان التركيز على المنهج مهم جدا وهذا المنهج يبنى بالكتاب وبالسنة بالفهم الصحيح شوف الشيخ سعيد رحمه الله تعالى وإذا تكلم عن هذه الأشياء يعني أشياء تثبت الفقر أشياء تثبت الفقر هلال هدى هداية هداية القرآن لازم يكون الإنسان طالب علم طالب علم حسن القصد طالب علم يريد النجاة فعلا يريد النجاة لا قلب يريد النجاة هنا سيكون القرآن هداية له بإذن الله انشغل بما ينفعك احرص على ما ينفعك احرص على التماس بهداية القرآن من أكوان هؤلاء الرافضين لا تنشغل بغير هذا أبدا إلا بهذا ده النعيم اللي ينبغي إذا أردت النجاة فإن أبيت إلا الحيرة تعيش على طول عمرك إن أبيت إلا التشديد فإن صيغة حياتك تحرق أنت وصف لكن الناس الأقسام أعلم الناس أقساما هم طلاب الهدى من مخرج الهدى ده أعلم يطلب الهدى من مظالم على يد أهله وإلا ما السبب في هذا الاختلاف الواقع في الأمة؟ إيه السبب؟ إيه السبب في هذا التمزق الواقع؟ إيه السبب في هذا التضليل من هؤلاء الأهل؟ إيه السبب؟ لا يمكن يكون الجميع على الحق، مستحيل. الحق لا يكون بهذه الصورة أبدا. إنما الحق واحد ما يفعل. لكن أنا أخطأت وأنت أخطأت وهذا سبب أخطأ ولا يعيشنا في هذا. لكن لو أننا ابتغينا الهدى من مظالمك لو صرفنا الى هذه الاجابه وطبعا الضارب ينظر المبتدع على انه اضل الناس كما كان ينظر كفار قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب على انهم هم الضالين وكما نظر قوم لوط الى لوط ومن باع على انهم الضالون اخرجوا على لوط من قريتكم ان اناس يتطهرون سبحان الله عجيب الخط عجيب والله هذه حكمه حكمة الله في خلقه حكمة الله في خلقه يعني قوم لوط